ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في مثل هذا الوقت وهذا المكان الطيب المبارك مع كتاب نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار من كلام سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام. وها نحن في كتاب الصلاة منه، ولازلنا أيها الأخوة الكرام في الكلام على مواقيت الصلاة وأين كنا بالتحديد أيها الأخوة. هذا سنقرأ إن شاء الله من باب جواز الركعتين قبل المغرب وحديث أنس. انتهينا منه؟ انتهينا. جميل. حديث عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين. وهاتان الركعتان ليستا بالراتبات فهي نافلة مستحبة، وأما الرواتب فثنتان قبل الفجر وثنتان قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. وضم إليه إلى هذا الوتر. أما ركعتان قبل المغرب فليست من الظهر المؤكدات، كذلك ركعتان قبل العصر أو أربعة قبل العصر ليس هذا من الرواتب المؤكدة، وإن كان يستحب أن تصلي بين كل أذانين ركعتين كما في هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة أي راتبة مؤكدة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. في رواية: بين كل أذانين صلاة. المراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. سميت الإقامة أذانا باب التغليب. وأيضا بارك الله فيكم، لا نعطي الإقامة هيئة الأذان. أرى بعض الإخوة إذا أراد أن يقيم الصلاة وضع أصابعه في أذنه، ليس هذا من السنة، إنما هذا في الأذان، سنة في الأذان. هكذا يعود المؤذن منا نفسه أن يجعل السبابتين في أذنه عند الأذان، فإنه أندى لصوت وأعلى وأرفع. واقتداء ببلال رضي الله عنه حيث أقره صلى الله عليه وسلم بها على هذه الكيفية. تصور أنت لو أنت تؤذن مثلا ويراك الرجل أصم يعلم أنك تؤذن لا يسمع. شوف، فيها فوائد عدة، منها أرفع للصوت، أندى أميز لمن هو أصم يميز أنت تؤذن أو لا تؤذن. أذن الأصم لا يسمع المكبر، لا يسمع النداء، لما يرى. انظر كم فائدة فيها. هكذا لا لكن عند الإقامة لا تفعل هكذا. وبعض الناس عند الأذان يفعل هكذا واحدة بس والثاني يعملها كذا. يا أخي اعدل في الأرض، اعطي هذه برضه حقها من العبادة، اعمل كده. شو ازاي؟ واحد يفعل هكذا، واحد يفعل هكذا، لا اعدل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعدل في السبابتين، اعطي هذا حقها واعطي هذا حقها، حقها من العبادة. معنى؟ كذلك أنت في الصلاة اعملها كذا، أنت قائم اعملها كذا، لا ترسل كذا. الصلاة هكذا صحيح وكذا صحيح، لكن أكمل في الهيئة، هيئة الخاشعين، هيئة المتواضعين. وأنت لو معك حاجة عايز تخبيها وخايف عليها تضيع، تعمل تمسك عليها كذا. فضرب النية هنا في القلب، عشان النية القلب العزيمة والخشوع، تعمل كده. فصل ربك وانحر، أنا قالوا معاني وانحر، طبعا اليد اليمين على الشمال على الصدر على النحر. شو ازاي؟ كان فاهم المعاني. ما تعملش كده، بعض الناس ممكن يقول في له الصلاة كأنه واقف على الناصية. يا أخي أنت في الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة. الاختصار في الصلاة يعني ايه؟ هكذا يوقف هكذا عامل كده. انا كانه كسلان، كانه يعني متمرد، كانه مش مبالي. اذا لا يرسل ولا يختصر، وبعدين يضع يده اليمين على الصدر، الشمال على الصدر هكذا. طيب عجل في يده الم معذور، ها معذور. كان الإمام مالك رحمه الله عندما ضرب على يديه كان يمسك، أبو جعفر المنصور ضربه على يديه، معنى سبب فتوى من الفتوى، فكان يمسك بسبب ألم في يديه، معنى. والضم هذا متواتر عن الصحابة، الضم ضم متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم. الضم عرفتم الضم ما هو الضم؟ ما هو الضم؟ بقى وضع اليمين على الشمال على الصدر، بعدين ما تحطهاش على السرة أو تحت السرة، أحسن وضع أقرب هي على الصدر. أشوف زي ما أنت تحطها زي بقى. ثلاث كيفيات أهو، وضع وضع ولا ما وضع؟ هذا وضعه. وفي قبض، هو قبض صح ولا لا؟ شو كده؟ ما تعملش كده. بعض الناس يتحكم يقول لك تحط ثلاثة وتقبض باثنين، هذا ما عليه دليل. إن الثالثة هي شو ازاي؟ كم هي الآن؟ الشيخ أبو علي كم هي؟ واحدة هي، الثانية كده؟ الثالثة القبض. خلاص؟ عرفنا الهيئات الجميلة، هيئات الصلاة. صلوا كما رأيتموني وصلوا. أنا غض لكي تقبل العبادة. فالآن احنا بارك الله فيكم بين كل أذانين ايه؟ صلاة. المراد الأذان اللي هو الإعلام، ها؟ والإقامة. وبأي الأذان؟ أذان اللي هو في الوقت، عشان الإعلام بالوقت في ترتيب مش إسراع. الإقامة فيها إسراع وفيها حذر. فيها إيه؟ فيها حذر، فيها إسراع. إنما الأذان فيه ترتيب وفيه ترصد، وتراعي فيه أحكام التجويد. معنى الإضغام إضغام، والمد مد، بس ما تبلغش في المجوز، ما تبلغش فين. والله اكبر، شوف شو ازاي. انا بعض الناس يقول الله اكبر. طب اكبر ده انا بس في الصحراء، رحت انت في موضوع ثاني خالص. اكبر عملت انا في زياده، مادة جات؟ قالوا نبات في الصحراء أو الطبل، الآلة الطبل. شوف أخطاء كثيرة في الآلة، في واحد حصل في الآلة بس 99 خطأ. التداول منه وقع فيه بعض المؤذنين ومقيم الشعائر اللي سقط فقول بين كل اذا الاذان الاول اللي هو اعلام بالصلاه اعلام بالوقت له كيفيه الاقامه له كيفيه امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر ايه الاقامه طيب الاذان الاول جهر باخر ما فيك من جهد ترفع صوتك الاقامه ما اشترطش فيها لان الاقامه انت بتعلم الذين داخل المسجد إنما الأذان الأول بتعلم الذين خارج المسجد شفت الفوارق بين الأذان والإقامة بقى؟ في فوارق معايا يا إخوان؟ اتفضل هذا هو الأكمل لكن أنت الآن مربوط بالمكبر جهاد لتكبير الصوت. هو أصل الأصل إن المؤذن يكون إيه ظاهرا بارزا للناس. فهمتني كان بلال يطلع إيه فوق بيت من بيوت الأنصار امرأة الأنصار عالي في جنب المسجد فيؤذن للفوق ويكون يعني أكمل أن يكون المؤذن بارزا للناس ظاهرا بادية لكن حيث يعني يعجز المرء ويشق عليه ان يخرج الجهاد فيؤذن الداخلي لحظه الاذان هذا ممكن هذا الكيف يقصد اداء الصلاه الجهريه في داخل المسجد في المخططات الخارجيه مش كده؟ في البدايه الاذان الاول يعني اقصد الاذان لما نطلع على المبنى اللي فوق كده بالاول ده كان عدم الاول حمام لما عندنا كان عندنا مسجد انصار عشان يخرج بره وعمل وقدم معاهم المكاتب معاهم فايه بلد؟ كنت في اليوم اللي فات مراعاة لحديث بلال كيفيه اداء بلال للاداء لكن هنا يشق أن يخرج المكبر. خرج لك مكبر واحد يسرع ويمشي. فهمتني؟ هذا يشق. إذا كان يشق فهو الأذان مجزي من داخل المسجد. المهم المقصود الإعلام وانتشار الصوت. معنى؟ والمؤذن يفرض لهم مادة صوت ويشهد لهم يعني كل حجر ووبر وإنس وجن كل من سمع الشيء طيب نعم ايوه في الفجر اذان لكن اذان مع الفجر الكاذب واذان مع الفجر الصادق بينهما قدر ثلث ساعه او نصف ساعه وهذا هو الاولى سواء في رمضان او غيره طيب يقول وفي روايه بين كل اذانين صلاة بين كل أذنين صلاة ثم طالب الثالثة لمن شاء رواه الجماعة زاد الإسماعيلي أو بطر الإسماعيلي في روايته عن القواريري عن عبد الوارث في الروايات الأولى ثلاث مرات ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ها التأكيد معنا طيب الحذف أيضا رفع اللبس ممكن الإنسان يتكلم بكلمة من أول مرة لا تفهم لما يكررها مرة ثانية وثالثة يدفع اللبس والإنهاء معنى فهم؟ فالتكرار هذا له فوائد عدة يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة تكلم ثلاثة ليفهم عنه ويفقه الناس ولو أراد العاد أن يعد كلامه وأن يحصيه لأحصاه إن كان يتكلم بكلام بترصد وتمام معناه قال وهو موافق لما في رواية البخاري لأنها بلفظ قال في الثالثة وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج قال ثلاثا ثم قال لمن شاء. قول الكراهية أن يتخذ الناس سنة إما سنة يعتقدون مثلا التشديد فيها وعدم رخصة في تركها ممكن، سنة مؤكدة ممكن تحتمل هذا. قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها. شوف لم يرد نفي استحبابها، الفرق بين السنة المؤكدة والمستحب، السنة المؤكدة أعلى من المستحب، وإن كان تاركها أيضا لا يأثم. معناه يا إخوة أنه لا يمكن أن يأمر بها بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أدل الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله سنة أي شريعة الطريقة لازمة، هذا معنى سنة، وهذا في إيه في عند أهل اللغة واللسان. السنة تطلق على الطريقة وعلى الشريعة معنى. وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم وتعقب بأنه أو تعقب بأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، إنما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على الرواتب التي ذكرناها في أول الدرس. قال قوله بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان والإيه؟ والإقامة. تغليبا، تغليبا هذا باب كبير جدا في اللغة، من القمران، من العمران، من الشيخان، من الأبوان، من الوالدان، كل هذا من باب إيه؟ من باب التغليب، بارك الله فيك. قال والرواية الأولى من حديث الباب تدل على استحباب هاتين الركعتين، أنت لك قبل المغرب قبل ما يصلوا وقيم الصلاة صلي أربع ركعات صلي ركعتين، هذا مستحب ولا مستحب؟ يعني فرضنا جئنا المسجد بعد الأذان مباشرة وفي نفس بين الأذان والقول في المغرب، استطاع أحدنا يصلي أربع ركعات يصلي أربع ركعات، اتسع الوقت إلى ركعتين فقط صلي ركعتين فقط. قال تدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها والروايات الأخرى بعمومها، وقد عرفت الخلاف في ذلك. وعن أبي الخير، من أبو الخير يا إخوة؟ مرثد؟ مرثد بن عبد الله الأزدي. قال أتيت عقبة بن عامر، من أبو الخير من أئمة المصريين معناه ومحدثيهم وفقهائهم وتلميذ لعقبة بن عامر الصحابي الجليل، دخل مصر. أتيت عقبة بن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ أنت حافظين إسناد المصريين ولا مش حافظين؟ مهم جدا. الشيخ إبراهيم حافظ إسناد المصريين؟ المصريين الليث بن سعد عن أبي عبد الرحمن عن أبي الخير معنا يزيد بن عبد الرحمن، يزيد بن عبد الرحمن على أبو الخير الليث بن سعد عن أبي رجاء عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، خلاص عرفتم إسناد المصريين. الليث بن سعد عن ابي رجاء اللي هو عبد الرحمن بن يزيد معنا المصر، عن ابي الخير مرتد بن عبد الله الازدي عن عقبه بن عامر. اعطيت الشيخ حمدي القلم عشان يكتب ده، ما شاء الله جاكم من السلسله الاولى، ده ما شاء الله، ده ما شاء الله. خليك معنا الشيخ حمدي، حمك الله. شو ازاي ما شاء الله، الله يعطي العافية، يعطي الجميع السامعين والمتكلم العافية الجميع ان شاء الله. طيب وصلتم ليه؟ طب الليل من بقى من عن الليل؟ عبد الملك بن شعيب من عن الليل؟ عبد الملك بن شعيب عن ابيه وشعيب عن الليل. فتحفظوه اليوم ان نخرج من هذا المسجد ان شاء الله احنا ذاكرين الاسلام. عبد الملك عن شعيب عن الليث عن أبي عن إيه؟ عن أبي رجاء عن أبي الخير عن عقبة بن عبد، هذا إسناد مصري معروف عن إنسان؟ عبد الملك عن من؟ وشعيب عن من؟ عن الليث، والليث عن من؟ أيوه، وهذا أبو رجاء عن أبي الخير أبو الخير عن عقبة بن نعم، قلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. لا شك أن عقبة بن عامر لما جاء مصر جاء مع الفاتحين، جاء أيضا لعله ولي ولاية في مصر، كان أميرا من أمراء مصر معنا. قال الشغل رواه أحمد والبخاري، وأيضا هي ليست بالراتبة المؤكدة. قوله ألا أعجبك بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب، قوله من أبي تميم وعبد الله بن مالك الجلشاني بفتح الجيم وسكون التحتية بعدها معجمة تابعين كبير مخضرم أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عده جماعة في الصحابة. قال الحافظ في الفتحين وفي رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي إنه لم يفعلهما أحد بعد الصحابة لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب. معنى إخوان أبو بكر بن العربي وفيه أو هناك ابن عربي صح؟ ابن عربي هذا صاحب الحلول والاتحاد. إنما ابن العربي بالألف واللام كذا والملك صاحب المذهب المالكي من أهل المغرب. معنى إخوة أو بكر صاحب عارضة الأحوال شرح السنة للترمذي. وقالوا فرق بين ابن عربي وابن العربي كالفرق بين الأعجمي والعربي. معنى إخوة ولا مش واضحة؟ وبعدين مرة أبو بكر العربي هذا المالكي قال لهم يعني هناك حديث في بعض الروايات تتعلق بالإمام مالك في دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعليه المغفر. هناك حديث وروايات كثيرة ولكنه تباطأ في إظهار الروايات هذه، فأخذ واحد من الناس يتكلم فيه فقال يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقي، خذوا عن العربي أثمار الدجى وخذوا الرواية عن إمام المتقي، إن الفتى ذرب اللسان مهذب إذا لم يجد خبرا صحيحا يخلق، يعني يخترق. لأنه تباطأ ابن العربي أو انشغل بشيء ما فلم يستطع إخراج الأحاديث سريعا. وكان واحد يقول يا أهل حمص ومن بها أوصيكم. أهل حمص في الأندلس بلد اسمها حمص برضه، كما في الشام بلد اسمها حمص. معنا؟ أنتوا عارفين في دمياط هنا في بلد اسمها الإسكندرية صح؟ ولا ما فيش؟ في الإسكندرية. في الإسماعيلية برضه الإسماعيلية. صح؟ الأسماء تتشابه في البلدان. فبيقول لهم يا أهل حمص ومن بها أوصيكم. هو زعلان من ابن العرب قال خلينا نكتب فيها كم بيت كم بيت من الشعر، خلينا نوفر الناس منه شوية. وهذا من الخطأ، هذا من أمراض القلوب. يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والتقوى وصية مشفقي، خذوا عن العربي أثمار الدجى. أثمار الدجى يعني القصص اللي جزع الليل وتمشيه بس كده، تاخدوا منه علم وفقه. لا ما فيش ده. شفت ازاي؟ بيطعن في ابو بكر بن العرب. عين ابو بكر بن العرب من علم الكبار مالكية الفحول في العلم والفقه. كتبت الشيخ معاذ خذوا عن العربي اثمار الدجى وخذوا الروايه عن امام المتقي ان الفتى ضرب اللسان يعني لبق، ضرب اللسان يعني لبق فصيح. إن الفتى ضرب اللسان مهذب إذا لم يجد خبرا صحيحا يقلق. طيب قال إنه لم يفعل أحد بعض الصحابة لأن أبا تميم تبعي وقد فعلهما. والحديث حديث من بقى خبروني برشوبه عقبة بن عامر يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد تقدم الكلام على ذلك وقوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح، هل لا حكم رفع الصلاة؟ لا حكم رفع، لأن الوحي نزل، ولو كانت منكرة لنزل الوحي بإنكارها. قال وهل تشعر باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك؟ إذا لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام فالله قضى والوحي نزل، وجبك أن يكون كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل من النساء يعني والقرآن ينزل. ورب رجل يذهب ليعزل فتحمل المرأة بمشيئة الله وقدرته، كم الرجل حريص حريص حريص حريص أن يعزل عن المرأة، طب ما في امرأة بتحمل مع الدولة بالوسيلة هذه، مش ده بيحصل؟ ها؟ مش ده بيحصل؟ الله إذا أراد شيئا حتى لو وضع المني هذا على صخرة وأراد منها الولد لخلق. شو المني هذا؟ المني رجل، لو أراد الله أن يخلق منه ولد ووضع المني له على صخرة، صخرة صماء، وأراد الله منها ولدا لجاء الولد. هي المسألة بتكلم فيما بين الزوج والزوجة معنا فرقنا فيه. فكنا نعذر والقرآن ولو كان حراما لنهى عنه القرآن، لنزل الوحي من كذب، كم من واقعة، كم من مشهد القرآن نزل يحذر منها ولا لا؟ كنا نعدل والقرآن وانا ذكرت لكم في بلاد اليمن جاءت حادثة يعني فريدة من نوعها، كانت واحدة تاخد زوجة بيضغمها تاخد حبوب الحمل، فحملت مع حبوب الحمل وجاء المولود ماسك بعض حبوب الحمل كده في يديه خارج كده وقبض عليها، لا تحللت ولا ذابت طول المدة دي 19، الله يخلق ما شاء. خرج المولود هكذا قبض على حبوب الحمل كده، يريد ان يقول يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان يلقينا الدرس ان قدرة الله نافذة مهما تفعل، مهما انت تعافر وتكافح وتنافع، لو اراد ان يخلق شيء لو تفعل ما تفعل سيكون. قال وهل تشعر باطلاع النبي عليه الصلاه والسلام على الخلق؟ قد يطلب في من موضعه، وقد لخصنا هذا وعرفنا. وعن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال، كم حديثا مضى معنا شيخ ابو معاذ؟ كم حديثا؟ حديث اول شيء عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، وهذا رواه الجماعه معنا يا اخوان، وحديث عقبه بن عامر، وهذا رواه احمد والبخاري. حديث بقى ابي بن كعب يا اخوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا، يعني مهله، نفسا يعني مهله، يفرغ الاكل من طعام في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل، رواه عبد الله بن احمد في مسلم. يعني اريد ان اقول شيء خطا ان نجعل تقويما في المسجد للمغرب 10 دقائق، للفجر نصف ساعه، للظهر ثلث ساعه، يا اخي ما هكذا، ما هكذا كانت سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لان انت ممكن تعمل كده في واحد كده وبيجي مثلا جنب المسجد، هو شايف المسجد ده بيتم الصلاة بعد ثلث ساعة صح؟ خلاص يقعد يدق يدق يدق يدق ويصمر ما لسه ثلث ساعة ما جاز ها؟ لسه ثلث ما جاز فلا تربط الناس بهذا التوقيت لا تربط الناس بهذا ايه؟ توقيت توقيت بين الأذان والإقامة ثلث ساعة نصف ساعة عشر دقائق خمس دقائق لا تربط الناس بهذا التوقيت لأن العبرة باجتماع الناس وأمر نسبي أمر نسبي قد يكون أكثر من ثلث ساعة قد يكون أكثر من عشر دقائق يختلف ولذلك أنا أقول لا تقيد الناس بهذا التحديد وهذا من إيه من بارك الله فيكم من أخطاء الناس في مثل هذا الباب فيجتنب شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول يا بلال اجعل بين الأذان والإقامة الفجر مثلا قدر 50 آية اجعل بين الأذان والإقامة الظهر مثلا قدر 40 آية اجعل يا بلال بين الأذان والإقامة في العصر 25 آية كان ممكن يقدر ألا يقدر؟ يقدر ولا يعجز عن هذا لكن ما إنما جعل له الأمر العبرة متى يفرغ الأكل من طعامه متى يفرغ المتوضئ من حاجته متى يجتمع الناس معنا وأيضا اجتماع الناس أمر نسبي أمر نسبي يعني فرضنا بعض المساجد ما بيجتمعش الناس إلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق هذا بقى ننتظر بقى نضيع وقت الصلاة مش هذا مش ده المقصود هذا أمر نسبي في مساجد روادها كثيرون وفي مساجد روادها قليلون اعتدنا احنا على كده مسجد رواد الخمسة ستة معدودين معروفين ان جاءوا خمسة ستة قمنا الصلاة مش نقعد بقى يقول لك اصلا العبرة باجتماع الناس بكثرة الناس طب ما ممكن ما لو قعدنا بقى ننتظر قبل طلوع الشمس بخمس دقائق هنتم الصلاة هذا غير صحيح فمسألة الاجتماع الاجتماع تختلف من مسجد لمسجد في مسجد طريق في مسجد صبا في مسجد مطار شو انت مسجد مطار جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وهنا واحد يصلي هنا واحد مستعجل واحد ما بيرتبطش بجماعة لو انت بتصلي في مسجد مطار ده واحد مرتبط بواحد دي طائرة طلع ودي طائرة متأخرة وده فلان مع موعد فلان مستعجل فلان عايز يخرج وعايز يمشي بتختلف المساجد تختلف مساجد أحياء راتبة مساجد طريق مسجد في سفر في داخل مطار تختلف قال يا نعم أيوة بس الأحاديث الأخرى لابد تجمع مع هذا بارك الله فيك يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نافسة يفرغ الآكل من طعامه فيما ويقضي المتوضئ حاجته فيما هو عبد الله بن احمد في المسلم وبعدين المهل برضه يختلف من شخص لشخص المهل في واحد بطيء لو ترسل له الحبل خلاص يقعد نصف ساعه يقعد ساعه لسه مخلص لا المهل ده برضه متوسط واعتدال واعتدال قال روى عبد الله بن احمد في المسلم الحديث من روايه ابي الجوزاء عن ابي بن كعب ولم يسمع منه يعني في انقطاع واخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادته والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة المعتصر يعني المحصور يريد قضاء الحاجة يريد الخلاء قال الترمذي لا نعرف إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول انتهى في إسناده ضعيفان يروي أحدهما الآخر فأولهما عبد المنعم ابن نعيم قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحيى بن سعيد وقال ابو زرع ليس بقوي قال ابو حاتم شيخ وقال يحيى بن معين ليس بذاك قال احمد ليس بثقه وقال النسائي متروك وفي كلام طويل وله شاهد من حديث ابي هريره وسلمان اخرجهما ابو الشيخ ابن حبان له كتاب العظمه غير ابن حبان الامام الذي هو ابو حاتم وهي يقول وكلها وهية قال الحاكم ليس في اسناده مطعون غير عمرو بن سائد قال الحافظ لم يقع الا في روايته هو ولم يقع في روايه البقيع لكن فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو ايه كافٍ في تضعيف الحديث انتهى والحديث يدل على مشروعية صاحب الشفاء ولا السقاء؟ عندنا السقاء صاحبه صاحب السقاء الشفاء لا خلوه السقاء لأنه سقى سقى هو أصلا معناه مش صاحب الشفاء وهو كامل في طبيعة الحديث انتهى والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما طيب أحيانا الإنسان يأذن وبسرعة يقيم إذا كان بيجمع الصلاتين ظهر العصر مغرب العشاء ففي مواضع هناك توالي بين الأذان والإقامة ولا تجعل بينهما نفسا إذا كان الناس بيجمعون الناس بيصبر في عذر ما لهم عذر وما إلى ذلك لا بأس قال يقول نعم في العصر يجعل نفسه يجعل نفسه بين أذان العصر والقمر يجعل نفسه ومهلا برضو الناس محتاجين يطلبون حاجتهم الناس محتاجون ينتهون من طعامهم لو على صفر لا لو على صفر والناس سيجمعون والناس سيجمعون يؤذن ويقيم طيب قال والحديث يدل على نعم هو الجنازة مش الجنازة لو موجودة بارك الله فيك ما بينتظرش أحد تكثير الناس تكثير المصلين استحباب التعجيل بها طيب السنة يعني لو جنازة موجودة ورد الميت مثلا بالليل هو موجود في المنزل هل ساعة الأذان يأذن يصلي التعجيل التعجيل لو في ناس كثير موجودون يقيم الصلاة لا بأس سريعا لا قال وكراهة الموالاة بينهم لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة شو ازاي؟ إذا جعل نفسا وجعل مهد شيء من الوقت لأن هذا اللي قام فيه فوائد كثيرة من هذه الفوائد أن يدرك من يريد صلاة الجماعة الجماعة مع الناس وإلا أنت لو أذنت وأقمت لو أنا أخرج من بيتي وعشان أدرك الجماعة يفوتني بعض الركعات طب لو واحد بعيد شوية هتفوت هتفوتوا الجماعة كلها وإن شاء الله مسجدنا فيه ما بيجوش إلا نقوم الصلاة إن شاء الله هذا غير اللي في الأسبوع اعتادت ما تكون ما نطلبش ما تنزلش منزلة إلا على الإقامة هي ربما إنه بيصلي السنة القبلية في البيت لا بأس لا بأس لكن يمشي قبل الإقامة ليدرك تكبيرة الإحرام مش يقول خلاص ينتظر ويضيع تكبيرة الإحرام قال لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها لأن من كان على طعام أو غير متوضح النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان قال نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها قال المصنف رحمه الله تعالى وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين انتهى وقد تقدم الكلام على وقت المغرب أنه لها وقت بداية ونهاية قدر ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء هذا في أغلب ليالي السنة أحيانا تزيد وأحيانا تنقص معنا 90 دقيقة بين المغرب والعشاء بين دخول وقت المغرب ودخول وقت العشاء وأما الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث شوف التقدير لم يثبت شوف يدلك على ان الجدول اللي بيعملوه هذا التقويل اللي بيعملوه ما بين الأداء والإقامة ليس مشروعا ليس مسنونا. قال ابن بطال لا حد لذلك، لا حد، شوفوا كلمة لا حد لذلك كان ابن بطال واضح بين لذلك غير تمكن دخول وقت واجتماع المصلين. باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. تعرفوا العشاء هذا أول دخول وقت الليل يسمى عشاء، أول دخول وقت الليل يسمى العشاء والعشي. معنا يا أخوة وأنتم عارفين السنة إيه أن الأطفال يمسكون في فوعة العشاء يعني أول ساعة من الليل بيلعبوا في الشوارع الناس يضمهم معنا يضمهم يمسكون أطفال غير مميزين معنا يا أخوة أو مميزين لم يبلغوا بارك الله فيكم. ليه؟ لأن في أول ساعة هذه تأتي أم الصبيان للجن فتفعل في الأطفال والصبيان ما تفعل. لكن أنت ضممت الصبي ده إلى المسجد هي لا الحمد لله سبيل من سبل التحصن، لكن أنتم تمسكوهم فوعة الليل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أول دخول الليل ساعة تنتشر فيها الشياطين وجاء مسمى في بعض الروايات أم الصبيان أنا تأتي تغتال الصبيان وتتلبس بهم فيأتيك الولد وقد تلبس بالشيطان ومضعور اتباع السنة فوعة الليل يعني ايه دخول الليل الساعة الأولى من دخول الليل مع مغيب الشمس معنى يقول السنة يمسك الأطفال يحبسون لا يلعبون في هذه الساعة لا يلعبون ايه شوف اداب علمنا اياها النبي عليه الصلاة والسلام تعلق بالبيوت تعلق بالصبيان تعلق بالحمامات الى غير ذلك ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام خيرا الا دل امته عليه وما علم شرا الا حضر امته عليه. يقول عن عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغربة. قال والأعراب تقول هي العشاء متفق عليه. يعني إيه؟ دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تصحح الألفاظ والعبارات والأخبار. تصحيح المنطق واللفظ والعبارة. ها لا تقولوا للعنب الكرم ليه؟ لأن الكرم قلب المؤمن صح في بعض الأحاديث. طيب لا تقول خبثت نفسي إنما قل ناقصت نفسي في فرق كلمة خبثت نفسي كلمة قبيحة شنيعة. لا يقول أحدكم وضئ ربك اطعم ربك فإن السيد المالك قد يسمى برب البيت رب الأسرة رب كذا رب كذا فما ينفعش يقول وضئ ربك لأن فيها إيهام. ها إنه ربي أحسن مثواه شوف الله سبحانه وتعالى معنا إخوان من المفسرين يقول لك لا ده هو قصد إيه زوج العزيز زوج المرأة الصحيح أن الناس حصل الله عز وجل أراد الله فهمتوني؟ فهذا باب اسمه إيه بقى؟ ها؟ إصلاح المنطق العبارات الفاظ هذا باب كبير جدا واسع. حتى الشيخ وفر أبو زيد رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه المناهي اللفظية مجلد أكبر من هذا المناهي اللفظية كل خطأ لفظي وضعه هنا لا تقولوا شو القرآن يقول لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا معنا لأن كلمة رعينا فيها لبس فيها قلة احترام معنا فيها تعدي فيها سوء أدب لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا يعني لا تشابهوا هؤلاء معنا وخذوا من هذا في القرآن كثير من هذا. طيب قال لا تقولوا للمغرب ايه العشاء لان في اللغه من الدخول اول ساعه من الليل اسمها العشاء والاعراب تفعل كده لان العشاء لغه اول ظلام الليل والمعنى النهي عن تسميه المغرب بالعشاء كما تفعلوا ايه ها الأعراب، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليه. شو إزاي؟ شو النبي عليه الصلاة والسلام يميزك، لك شخصيتك، لك هويتك، ها؟ لك عباراتك، لك ألفاظك. مش واحد بقى يقول له هتجيني الساعة كم؟ يقول لك الساعة 9، أقول لك يقول لك أوكي، أوكي إحنا هي بتاعتنا إحنا، أوكي دي مش بتاعتنا، أوكي دي مش بتاعتنا. معلش؟ أنا بقول نعم حاضر. كلام عربي مبين، كلام عربي إيه؟ مبين. هو كلام الآخر كلام عربي مبين. أما إحنا نجيب بقى كلام من عند الآخرين، وإحنا لغتنا فقيرة ولا إيه؟ لغتنا يعني فسيحة وغنية وفيها مفردة فيها لا تحصى ولا تعد. فهذا شو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إزاي؟ لا نشابه الأعراب في إطلاق الأشياء المغلوبة. فإنكم إذا فعلتم ذلك غلبتكم الأعراب. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن الأعراب يغلبون في كلمة من الكلمات، فما بالك بقى أن العجم من الفرس والروم يغلبون على كلمات؟ هذا أقبح. اسمه إيه؟ أقبح. بارك الله فيكم. لا سيما أن لغتنا لغة فسيحة، لغة فيها مغالطات كثيرة، ليست بفطيرة ولا ضعيفة ولا رخيصة، بل هي أغلى اللغة. بارك الله فيكم. قال فإذا وقعت الموافقة، وبعدين تجد بعض الناس إيه؟ يبدأ يتعوج لسانه. يتعوج لسانه. يقول لك محمد فيه؟ محمد فيه إيه؟ إيه محمد فيه؟ دي أنت أخذها من الهنود ولا أخذها من جلاديش ولا من هنا من هنا. محمد فيه؟ محمد فيه إيش؟ يا أخي محمد موجود، علي موجود، صالح موجود. إلا محمد فيه؟ ما نفهم هذه كلمات احنا ننقى عنها اصلا. بعض الناس اهل الاسلام العرب بيتاثروا ببعض الناس من العجم، اما باكستان اما هنود اما بنجلاديش وغير ذلك. لا احنا لنا لغتنا ولنا لهجتنا. بارك الله فيك. قال فاذا وقعت موافقته لهم فقد غلبتهم الاعراب عليها، إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه. إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه. وقد اختلف أو اختلف عند عليكم كده إذ من رجع إليه خصمه، ولم يختلف بعض المرة إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه. وقد اختلف في علة النهي عن ذلك فقيل هي خوف التباس المغرب بالأشياء، وفي العلة جميعا أن تسميتها بالأشياء مخالفة أو مخالفة أو مخالفة لإذن الله، فإنه سمى الأولى المغربة والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك والله أعلم. إذا بارك الله فيك.